بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. مساكم الله جميعا بكل خير أيها الأخوة الحضور وأخوة المستمعون وكل من يسمعنا. نبدأ اليوم إن شاء الله في قراءة باب اختلافهم في البسملة. قال الإمام ابن الجزري رحمة الله عليه: باب اختلافهم في البسملة والكلام على ذلك في فصول. طبعا البسملة نلاحظ من كتب القراءات بعضهم يقول البسملة وبعضهم يقول التسمية، فالعلماء بعضهم كمكي وغيره يقول باب التسمية وبعضهم يقول باب البسملة، وكلاهما مصدر. والبسملة هي يعني كما قال بعض علماء اللغة كتب الزجاج وغيره وغيره يقول أن العرب لم تتكلم بهذا الوزن بسملة فعلا إذا نعرف انضبط عنه، هو إنما هو من باب النحت، والنحت هو عبارة عن الدمج بين كلمتين بحيث أنك تخرج كلمة واحدة منهما. فالبسملة هي قولك بسم الله الرحمن الرحيم، ومنها البيت المشهور في المنسوب إلى عمر بن أبي ربيعة رحمة الله عليه: لقد بسملت ليلى غدا لقيتها فيا حبذا ذاك الحبيب المبسمل المبسمل. وأيضا هناك ومنها الحوقلة والهيعة والحيعلة والهيعلة، وأيضا هناك بها شاهد أنشده ابن مجاهد رحمة الله عليه: أقول لها ودمع العين جاري ألم يحزنك حيعلة المنادي حيعلة المنادي. وهناك أيضا مر علي أيضا شاهد في البسملة لكن نسيته الآن، يعني أعتقد أنه للنابغة، ربما يكون للنابغة. فهذا النحت تكلمت به العرب، ومنه أيضا حتى في الإسلام الهيللة وقولك لا إله إلا الله والحي على قولك حي على وهكذا. وهنا البسملة هو قولك بسم الله، فهذه البسملة أو إثبات البسملة بسم الله الرحمن الرحيم اختلف القراء فيها. وهي أي هذا الباب باب البسملة هو أول أبواب القراءة، لأن باب التعوذ ليس من القراءة وإنما هو من الآداب آداب القراءة. أما البسملة فهي من صميم اختلاف القراء، لأن بعض القراء يثبتونها بين الصورتين وبعض القراء لا يثبتونها كما سيأتي، وسيأتي كلام الشيخ متى نبسمل ومتى لا نبسمل. فاختلافهم باب اختلافهم في البسملة والكلام على ذلك في فصول. الأول بين الصورتين، طبعا هنا بعض الدكتور أيمن وغيره يعني يكتب الفصل الأول فيضيف كلمة الفصل الأول الثاني الثالث الرابع يضيف كلمة الفصل، وهذا كما قلنا تعد على المؤلف. وقد اختلفوا في الفصل بينهما بالبسملة وبغيرها وفي الوصل بينهما، ففصل بالبسملة بين كل سورتين إلا بين الأنفال وبراءة ابن كثير وعاصم والكسائي وأبو جعفر وقالون والأصفهاني عن ورش، ووصل بين كل سورتين حمزة. واختلف عن خلف في اختياره بين الوصل والسكت، فنص له أكثر أئمة المتقدمين على الوصل كحمزة، وهو الذي في المستنين والمبهج وكفاية سقط الخيار وغاية ابن العلاء، ونص له صاحب الإرشاد على السكت. طبعا الإرشاد ليس فيه رواية إدريس أصلا، الشيخ يقول ونص له صاحب الإرشاد. طيب كلام الشيخ معناته ان لمن يقرا لخلف من طريق الارشاد لا يبسمل لادريس، لان ادريس غير موجود في الارشاد، وهذه مساله يقع فيها اصحاب التحريرات فيحررون على روايه ادريس ومن طريق الارشاد. طيب كيف الاشكال هذا؟ هذا إشكال، يعني هذا إشكال يوجه لأهل التحريرات الذين يقرؤون من طريق الإرشاد، يقرؤون لخلف من روايتيه أي والراقي إدريس من طريق الإرشاد. وأعتقد أن الشيخ الإزميلي والشيخ المتولي رحمة الله عليهما اختلفوا في هذه المسألة في المأخذ. فأعتقد أن الشيخ الإزميلي أخذ بها، فيقول نأخذ بها، معنى كلامه يقول نأخذ بها، نقرأ بها لإدريس تبعا لابن الجزري رحمة الله عليه. والشيخ المتولي رحمة الله عليه، طبعا المصريين يقول المتولي ما يقول المتولي، الشيخ المتولي رحمة الله عليه كأنه قال لا، وإنما طبعا أذكر كلامه في الذاكرة إذا خانت الذاكرة قليلا، لكن هذه خلاصة الخلاف بين الشيخين. الشيخ المتولي يقول نأخذ نحمل كلام ابن الجزري، يعني نعامله معاملة المطلق والمقيد. فمعنى كلام الشيخ المتولي أنك ما تقرأ لإدريس، فتقيد قوله خلف تقيده بالرواية التي جاءت في إسحاق فقط. وهذا خلاف بين هذين الإمامين الجليلين رحمة الله عليهما ونفعنا بعلمهما. فالمهم الذي يهمنا هنا في هذه المحاضرات هو التنبيه على أن الإرشاد ليس فيه إدريس. هناك حل آخر يحتمل، أن الإمام ابن الجزري رحمة الله عليه هنا قال وهو الذي ونص له صاحب الإرشاد، ما قال وهو الذي في الإرشاد، يعني هنا قال وهو الذي في المستنير والمبهج، وهنا أسند إلى صاحب الكتاب. وإحنا قلنا هذه من الألفاظ الدقيقة التي يجب أن ننتبه إليها في التعامل مع كلام ابن الجزري، لأنه أحيانا إذا قال في الكتاب كذا وقال في وهو مذهب صاحب الكتاب الفاني لا يعني بالضرورة أن يكون مذهبه في الكتاب المذكور، وإنما يكون مذهب صاحبه، قد يكون وصله إليه أداء، وقد يكون وصله إليه من كتابه الآخر الذي هو الإرشاد الكبير. وإحنا قلنا أن الصواب والله أعلم أن صاحب الإرشاد له إرشادان، الإرشاد الكبير وهذا أشار إليه الشيخ الإزميلي رحمة الله عليه، وقبله أشار إليه شيخ الإمام ابن الجزري ابن الجندي في كتابه البستان، وله الإرشاد الصغير وهو هذا الذي وصلنا. فهذا الشيخ ابن الجزري يقصد ونص له صاحب الإرشاد، الإرشاد الكبير احتمال، لأن هذا الإرشاد الصغير الذي وصلنا ليس فيه رواية إدريس أصلا. قال الشيخ هو لأن المقال ونص له صاحب الإرشاد، لماذا لا نحمل كلامنا صاحب الإرشاد أبو العلاء؟ هذا ما رضى الله أن يقول أبو العلاء من أبو العلاء؟ صاحب الإرشاد أبو الإرشاد بن عز. نعم إن شاء الله. ولما ممكن هنا يكون يعني يكون طريق أداء كما تذكرون احتمال، احنا قلنا هذا لأنه قال صاحب. نعم. فيكون مسند إلى الشيخ. لأنه قبل قال هو الذي في المستنير. نعم. وهذا الذي أنت كنت نائم شكله. احنا قلنا هذا الكلام قبل شوي. نعم. ما تنامش. طيب. وهو الذي عليه أكثر المتأخرين الآخذين بهذه القراءة، أي بقراءة خلف، كابن الكذي وابن الكاذب وابن زريق الحداد وابن الحسن الديواني وابن مؤمن صاحب الكنز وغيرهم. طبعا جميع نسخ النشر وابن مؤمن. وطبعا في طبعة الشيخ الدكتور خالد والدكتور أيمن الله أعلم، لا أدري الدكتور خالد لا أتذكر، لكن الدكتور أيمن يعني جعلها وابن عبد المؤمن الذي هو اسمه، هو اسمه عبد المؤمن، لكن في نصوص ثانية في النشر وفي الغاية أحيانا يسميه ابن مؤمن، ماشي. لكن الذي يهمنا نحن هنا نحافظ على النص، ولهذا نحن نركز في هذه الخلافات، التدخلات التي حصلت من بعض الباحثين، وإن كان منهج كما يقول بعضهم، لكنه من حقنا أن نبين أن هذا أن ابن الجزري قال وابن مؤمن، لم يقل وابن عبد المؤمن، وإن كان اسمه عبد المؤمن لا شك في ذلك، لكن مراعاة نص الإمام صاحب الكتاب هذا حقه العلمي، ونصحح في الحاشية كما ذكرنا سابقا. واختلف أيضا عن الباقين وهم أبو عمرو وابن عامر ويعقوب وورش من طريق الأزرق بين الوصل والسكت والبسملة. فأما أبو عمرو فقطع له بالوصل صاحب العنوان وصاحب الوجيز، وهو وطبعا الشيخ يقول صاحب الوجيز والمقصود به الإمام الأهوازي. وننبه هنا أن المؤلف ابن الجزري لم يختر أي طريق من الوجيز في قراءة أبي عمرو، مما يعني أن هذا خارج عن طرقه. إذا نستفيد من هذا أن الإمام ابن الجزري هنا يعني عندما يذكر مثل هذه الأشياء هو لا يتقيد بطرقه التي ذكرها هناك، وإلا ولو كان يتقيد بطرقه التي ذكرها هناك اللي هي الطرق النصية التي في الكتب لما كان له أن يذكر الإرشاد لإدريس، وما كان له أن يذكر الوجيز وهو ليس من طرقه. فقوله أما أبو عمرو فقتل أو الوصل صاحب الوجيز، ما علاقة الوجيز بالطرق النشري؟ وضحت المسألة؟ ما ظهر لي شيء شفنا الأمة للمصحة. لكن مثلا عندنا حفص عن عاصم. حفص عن عاصم له قراءة عن عاصم بطريقة معينة، فجاء في لوح وأخذها عن غاي عاصم. ومعتمد عندنا. لا يذكر لا يعرف في هذا إلا في كلمة ضعف. نعم. هل ممكن نقول إن ابن جزري ذكر الأسانيد المعتمدة عنده في هذا؟ ثم الكتب الأخرى هل يأخذ منها اختيارات ويضمنها الطريق؟ كل ما في النشر فهو اختيار. وكل خربلة ابن الجزري ومخالفة ابن الجزري لطرقه هذا اختيار منه، وطرقه التي لم يذكرها. احنا قلنا وهذه لو ينتبه لها كثير من ممن يتعاطل العمل مع النشر او ممن يتعاطى مع التحريرات كمان ايضا بالذات، يعني تحل له مشكلة كثيرة. القراء الكبار واقصد المؤلفين، المؤلفون الكبار كالداني كالهدني كالمصباح هؤلاء الكبار لم يلتزموا بوضع أسانيدهم التي قرأوا بها القرآن، لم يلتزموا بوضع أسانيدهم كلها في كتبهم. كل واحد منهم اتضح، ومن خلال طريق ابن الجزري اتضح أن بعضهم له أسانيد قرأ بها القرآن على شيوخه ولم يضعها في كتابه، وكذلك الإرشاد أبي العز، وكذلك سبط الخيار. فهناك طرق، وهذا كما قلنا سابقا في درس سابق، هذا من بيان يعني علو مكانة الإمام ابن الجزري رحمة الله عليه، ومدى التفضل الذي تفضل الله به عليه بأن جعله هو الرجل الذي تتصل منه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أسانيد الروايات المتواترة النصية والأدائية، ولا أعلم أحدا له هذا يعني بعد ابن الجزري. فابن الجزري رحمة الله عليه حافظ لنا، طبعا لإرادة الله عز وجل، يعني حافظ لنا على حفظ هذه الأسانيد الأدائية التي قرأ بها ابن الجزري والتي قرأ بها الداني ولم يجعلها في كتبه كلها. مر معنا كم طريق ليست موجودة في المفردات، وليست موجودة في الجامع، وليست موجودة في التيسير، كذلك أبو العز ليست موجودة في الإرشاد إلى غير ذلك مما سبق سابقا. لكن ابن الجزري أوصلها من ابن الجزري إلى الداني إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا يحل لنا هذه المشكلة لما نأتي إلى مثل هذه المسائل التي يذكرها هنا ويذكر فيها أسماء كتب هي ليست مذكورة عنده في الطرق. طيب لماذا جاء بها هنا؟ هل جاء بها هنا من باب المتابعات والشواهد؟ احتمال، لأنه قال سيسلك هذا المسلك، قال سيسلك مسلك أو يلتزم بالتحرير ويلتزم بالمتابعات والشواهد. هل يقصد بها أنها وصلته أيضا بطريق الأداء ولكنه لم يضعها في النشر؟ احتمال. كما قلنا القصة المشهورة أو القضية المشهورة أو المسألة المشهورة وهي إثبات الغنة للأزرق التي أنكرها الإمام المتولي وغيره من العلماء المتأخرين، وقالوا لا تثبت الغنة للأزرق. ابن الجزري أثبتها في الطيبة وأثبتها في النشر، ومع ذلك هي طريق أدائي لابن الجزري، وقرأ بها من كتاب الموجز بإسناده المتصل عن طريق شيخه ابن اللبان إلى الأهوازي إلى ورش إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذه مسائل يعني تبين لنا هذه المنهجية عند هذا الإمام في كتابه هذا. أما أننا نريد أن نأخذ كلام ابن الجزري ونطبقه فقط على كتبه التي بالأسانيد وما خرج عن الأسانيد نقول هذا غير معتمد. أرى أنه تعد على ابن الجزري، لأن ابن الجزري لما ألف هذا الكتاب ألفه ليقرئ به ويقرأ به، وأجاز بكل ما فيه، هو لم يجز فيه فقط بكل بأسانيده، لما يقول لك قرأ علي بمضمن النشر، وعد الطلاب الذين قرأوا على الإمام ابن الجزري وأجازهم بالطيبة وبالنشر. طيب أجازهم بالطيبة، هل قال لهم هذا الوجه الذي في الطيبة لا تقرؤون به؟ هل أجازه؟ قال لما وصلوا إلى هنة الأزرق قال لهم لا لا أجيزكم بذلك؟ نعم أجازهم، بمعنى أنه ابن الجزر يقدم الأداء الذي تلا به على شيوخه بالسند المتصل النبي صلى الله عليه وسلم على غيره من العلماء، على غيره من كتب الأصول، عفوا على يقدم الأداء كما يقدم النص. وهذه المسألة الدقيقة جدا، وبهذا نذكر أن هناك رسالة على وشك إن شاء الله الانتهاء منها، دراسة النص والأداء، رسالة أعتقد دكتوراه أو ماجستير في جامعة الأميرة نورة، يعني رسالة عن دراسة النص والأداء، وهذان المصطلحان مهمان جدا لمن يتعاطى مع النشر ومع كتب القراءات الكبار. أما من يتعاطى مع التيسير خليه في التيسير خير وبركة، أما من يتعاطى مع الشاطبية لا، لابد أن يفهم هذه المسائل وهذه النقاط. فهذا هنا فقول الشيخ ابن الجزري وصاحب الوجيز ليس له علاقة بأبي عمرو، يعني لم ابن الجزري لما جاء يتكلم على أسانيد قراءة أبي عمرو سواء عند الدوري عند السوسي لم يختر أي طريق من كتاب الوجيز. طيب لماذا جاء به هنا وقال لنا إن صاحب الوجيز قطع لأبي عمرو بالوصل؟ أنه أداء رواه أداء، أو أنه يريد أن يؤكد هذا القول أن أبا عمرو له الوصل بدليل أن صاحب الوجيز ذكره وغيره من العلماء، والله أعلم. وهو أحد، أي هذا الوصل قطع له بالوصل، وهو أحد الوجهين في جامع البيان الداني، أيضا جامع البيان ليس من أصول النشر في أي طريقة من الطرق. طيب لماذا جاء به هنا؟ وليس عجيب من جزر مختاروش له، كيف؟ عجيب من جزر مختاروش من الأسفل، ربما لم يصله، الله أعلم، لكن ربما لم يصله، يعني لم يصله مسندا، يعني الكتاب عنده لا شك أنه جامع البيان عند ابن الجزري، لكن ما وصله أحد، يعني ما وجد أحد، هذا الذي يقول الذي يعني أتخيله، وإلا الكتاب عنده. وأكاد أجزم بأن ابن الجزري معتمد، ما أقول لك 50% لكن 30% 40% معتمد على في المتابعات والشواهد، معتمد على جمع البيان، بل أنه كثير من المسائل التي يحررها هي تحريرات للإمام أبي عمرو الداني في الجامع. فهذا معنى أنه كتاب الجامع كان موجود عنده، لكن ما كان موجود عنده إسناد بقراءة القرآن بمضمن الكتاب كله، ولهذا لما جاء يتكلم عليه ما قال قرأت القرآن بمضمنه كاملا ولا قرأت به القرآن، قال قرأت به بما دخل في تلاوتي عن طريق الإعلام. طيب عشان هذا كما قلنا سابقا، عشان نعرف ما هي الطرق التي قرأ التي هي من جامع البيان في النشر، لا بد أن نعرف ما هي الطرق التي قرأ بها الصفراوي من جامع البيان. المشكلة إنه قسم الأسانيد في جامع البيان في كتاب الإعلام للصفراوي إلى الآن ما وجدناه، ربما لو وجد سنعرف، وإذا وجد سنعرف ما هي الطرق التي قرأ ابن الجزري بمضمنها، لأنه قال قرأت بما دخل في تلاوتي وفي تلاوتي صاحب الإعلان، النص موجود هناك، هذا معناه في الجزء الأول. نعم. وهو أحد الوجهين في جامع البيان للداني، وبه أي بهذا الوصل قرأ على شيخه، أي الداني قرأ على شيخه الفارس، هكذا مكتوب عنده، وهو ابن فارس الفارسي. إذا الفارسي أو تراجع الفارسي، لأن سيأتينا أيضا كلمة موجودة هنا وحذفها سقطت من المطبوع عن طريق المجمع فتراجع. وهذا يحتمل فارس أحمد يحتمل الفارسي، لا بس الفارس، ربما الفارسي أقرب. عندك نسخة خالد وأيمن ولا نسخة إبراهيم؟ الفارسي. نعم. فتراجع. عن أبي طاهر، وهو طريق بإسحاق الطبري في المستنير وغيره، وهو طاهر عبارة الكافي وأحد الوجهين في الشاطبية، وبه قرأ صاحب التجريد على عبد الباقي. تمام؟ نعم. وهو أحد الوجوه الثلاثة في الهداية، وبه قطع في غاية الاختصار لغير السوسي، وبه قطع الحضرمي في المفيد للدوري عنه. الحضرمي هو صاحب كتاب المفيد، والكتاب المفيد ليس له أي طريق في النشر، يعني كتاب المفيد مثل المنتهى الخزاعي ليس له أي طريق، يعني لم يسند ابن الجزري عنه أي طريق في قسم الأسانيد. هو في كتاب طبع رسالة الدكتوراه، ما أدري أين طبع، في اليمن أو رسالة كانت في اليمن أو في العراق، المهم طبع الكتاب مطبوع، يعني طبع كتاب بعنوان المفيد للحضرمي موجود بس ما فيه أسانيد، والله أعلم هل هو هو، لأن المحقق الله أعلم إذا ما لم تخن الذاكرة كأنه قال إنه حق، يعني المحقق الفاضل يقول كأنه حققه على نسخة فريدة أو حاجة هكذا، لكن هل هو هذا؟ ودائما النسخ الفريدة يعني يعني فيها ما فيها ما فيها ما فيها. وقطع له بالسكت صاحب الهداية في الوجه الثاني والترصورة وتلخيص العبارات وتلخيص المعاشر والإرشاد ابن غلبون والتذكرة، وهو الذي في المستنير. طبعا يحتاج نرجع إلى كتاب الإرشاد، كتاب الإرشاد لابن غلبون يمكن ابن الجزري أخذ منه طريقين تقريبا. طيب هل هذا الطريقان في أبي عمرو ولا لا؟ ونشاهد. وهو الذي في المستنير والروضة، لاحظ هنا، وهو الذي في المستنير والروضة وسائر كتب العراقيين لغير ابن حبش عن السوسي، وفي الكافي أيضا، وقال إنه من أخذ البغداديين. الكافي اللي هو يعني هذا القول اللي هو للكافي من شريح، قال إنه أي السد. الشيخ الخراس عند ابن الجزري عندما يعزل لا يلتزم بالطرق المذكورة أولا، هذا الذي يظهر. كذلك يلتزم الحصر، يعني هو مسلم لعشر كتب لا يشترط أنه يعزل لعشر كتب، لم يعزل بل يعزل إلى كتب لم يذكرها في الأسانيد كما مر معنا. وهذه منهجيته. طب ويبرشنا كما أقول لك وسائل كتب العراقيين كأنه مثلا محرمين يقول لك التجربة العراقي بيأخذ منه يخدم محمد بن عزم أنفسهم بمال يلزمهم الله به. خلينا بس ما يزعلوش عليه. وقال إنه أي الكافي، وقال إنه من أخذ البغداديين. طبعا هو نعم أنا رجعت الإرشاد لابن غلبون ليس له أي طريق في قراءة بعمر. وأما التذكرة طبعا لابن غلبون الابن فلها طريق واحد عن الدوري وليس عن السوسي، واضح؟ الشيخ يقول وقطع له بالسكت أي لأبي عمرو بالسكت صاحب كذا كذا والإرشاد لابن غلبون والتذكرة. الإرشاد لابن غلبون ليس له أي طريق في قراءة أبي عمرو، يعني مثل الوجيز. إذن هذا الكتاب أيضا ليس له علاقة بالأداء بالطرق النصية. والتذكرة لها طريق واحد عن الدوري وليس عن السوسي. طيب انت قلت لنا ابو عمرو معناته الدوري والسوسي، واضح؟ وضحت المنهجيه الان؟ نعم. طيب شيخ انا ذكرتم في قسم الدراسه جزاكم الله خير. ايوه المفيد للحضرمي منه نسخه الخطيه في الجامع الكبير بصنعاء. هذا الكلام قبل 20 سنه ويمكن 21 سنه. لا بس شقت بعد كده هو الذي حققها على هذه المسألة. لكن الله بس مع احترامي له ناسي اسمه، والله ناسي اسم المحقق والله ما في ناسي اسمه، قد يعذرني، لكن هو الطبعة الوحيدة لهذا الكتاب الذي رأيته وقدم دراسة حلوة، لكن في النفس من النسخة الفريدة يعني قلتم عنه نقل مرة نقل في آخر الكتاب هنا أو هنا هذا الموضوع بس يعني بما وقف على ما بيقول الثاني له في كتاب الله خطر الدراسة الكتاب كامل على قسم الأصول. لا لا الجهد كله في الأصول يعني هذا النقل قلت من نقل عنه المبلغ مرة في الأصول اللي هو المقرر للدراسة للرسالة قسم الدراسة المطبوع الآن يعني لو تطور على الفرش كمان بإذن الله يعني إن شاء الله. أنا فهمت إن الكتاب كامل هذا والله ما أدري، لكن غالبا أن المقصود في كثير من الأشياء المقصود بها قسم الدراسة، لأن ما كان الله ما كانت النية موجودة إنه حيطبع ولا. طيب وفي الكافي أيضا وقال إنه من أخذ البغداديين. وعبارته طبعا هنا دكتور أيمن ونقل عبارة الكافي وأيضا العبد الضعيف نقلها، وعبارة الكافي والبغداديون يأخذون في قراءة أبي عمرو بسكتة بين السورتين. طبعا هذا التوضيح أنا أرجع عنه حقيقة لأنه اتضح، طبعا هذا الكلام كتب قبل 20 سنة، فكما قلت يعني في أشياء واحد كان يكتبها ثم بعد الاطلاع يتضح أنه أن ما كتبه يحتاج إلى إعادة نظر بل إعادة أنظار. الإشكالية الآن أذكرها. الشيخ يقول وفي الكافي أيضا وقال إنه من أخذ البغداديين. بعدين أنا علقت والدكتور أيمن علق بإحضار نص الكافي والبغداديون يأخذون في قراءته بعرض سكتة في السورتين. هذا الكلام يفهم منه أن البغداديين يأخذون في قراءته بعمق. الحقيقة هو مقصود الكافي والله أعلم أن البغداديين المقصود بهم هم هو رواية الدوري، لأن الرق لأن السوسي لا يقال عنه البغداديين، يقال عنه الرقي، طريق الرقيين. وهذا مع الأسف ما يعني في ذلك الوقت ما كنا نعرف هذا الشيء. فكأنه قال الكافي يقول إنه من أخذ البغداديين، يعني من أخذ البغداديين في رواية الدوري، لأن البغداديين وهذا وأحفظ النص عن شارح التيسير المالقي، يعني ذكر أن البغداديين طبعا لا أعتقد أنه في هذا الموضع، لكنه في كتابه لما جاء نص عن الإمام الداني وقال البغداديين قال أي رواية الدوري، والذي وهو معروف أيضا والذي يستخدمه دائما ابن الجزري والداني وغيرهم فيما يخص السوسي لا ينسبونه إلى بغداد وإنما ينسبونه إلى الرقة. فوضحت الإشكالية. فأعتقد أن هذا التعليق مني ومن الشيخ أيمن ربما كيف قد يكون في المادة استعمل الرقيين والبغداديين. أيوة نعم. لكن يهمني أن المالقي وضح أن المقصود بالبغداديين رواية الدوري، فربما الكافي يقصد هذا الشيء لأنه كأنه مصطلح عندهم في ذلك الوقت. هذا احتمال قابل للاختيار للتصويب وقابل للخطأ. الرقيين أيوة. نعم. تدور المثير هذا الكلام. نعم كلام مني. لكن لا ليس في هذا الموضوع. ما فيش خلاف. لكن ما في الدور النظير. موجود في الدور النظير أكيد. في سيرة. ها؟ في سيرة سنين في سيرة. موجود أيوة لا لكن لا أدري بالضبط. عشان على قول الشيخ محمد يمين من عيد الجكة رحمة الله عليه اللجنة الشنطية ما نبلا يدخلني النار. ولا بالله نخليك تدخلني النار. فهم شيء؟ خلاص أنت جزائري حتف. نعم. قال الشيخ وهو الذي أي القطع له بالسكتي أي لأبي عمرو بالسكتي وهو الذي اختاره الداني وقرأ به على أبي الحسن وبالفتح بن خاقان ولا يؤخذ من التيسير بسواه عند التحقيق وهو الوجه الآخر في الشاطبية. لاحظ ولا يؤخذ من التيسير بسواه عند التحقيق وهو الوجه الآخر عند الشاطبي، معناه أن الشاطبي عنده وجهين. وبه قرأ صاحب التجريد على الفارسي للدوري وقطع به في غاية الاختصار للدوري أيضا، وهذا يؤكد على أن البغداديين مقصود به الدوري. وقطع له بالبسملة صاحب الهادي وصاحب الهداية في الوجه الثالث وهو اختيار صاحب الكافي، وعبارته واختياري الأخذ لجماعة القراء إلا حمزة بالفصل بها بين كل سورتين إلا بين الأنفال وبراءة، وبه قرأت على أكثر من قرأت عليه. وهو الذي رواه ابن حبش عن السوسي وهو الذي في غاية الاختصار للسوسي. وقال الخزاعي والأهوازي ومكي وابن سفيان والمدني والتسمية بين السورتين مذهب البصريين على أبي عمرو. وأما ابن عامر طبعا هنا ذكرت أن قول الأهوازي لم أجده في الوجيز، وقول الخزاعي موجود في المنتهى، لكن ننبه على أن المؤلف لم يأخذ أي طريق من هذا الكتاب اللي هو الخزاعي. واضح؟ نعم. إذن الخزاعي الآن مرة معنا كلام الخزاعي الموجز الأرشاد بن غلبون لا علاقة لها بالطوري والمفيد للحضرمي. وأما ابن عامر فقطع له بالوصل صاحب الهداية وهو أحد الوجهين في الكافي. الهداية منها طريقان في النشر في قراءة ابن عامر وهما من رواية ابن ذكوان، فهشام فيها ليس من طريق النشر. هامش أيوه هامش وأما الكافي فله في النشر طريق واحد عن ابن عامر برواية هشام وعليه فابن ذكوان فيه ليس من طريق هذا الكتاب. ونقرأ هذا الكلام لنبين أن حتى تتضح منهجية ابن الجزري رحمة الله عليه. واضح؟ فاعذروني إن أطلنا في بعض في ذكري أو في قراءة بعض التعليقات وهي إن شاء الله للأهمية. وقطع له وأما ابن عامر فقطع له بالوصف صاحب الهداية وهو أحد الوجهين في الكافي والشاطبية، وقطع له بالسكت صاحب التلخيص في نسختين من النشر صاحبا بالتثمية، وقطع له بالسكت صاحبا بالتلخيص يعني الاثنين، وما أثبته أصح. طبعا ما أثبته من عنده وإنما أثبته من نسخة زاد وغيره. غير زاي والله، لأن نسخة سين وهذه فهي أقوى النسخ التي رأيتها والله أعلم. بل هو الصحيح لا غيره، لا غيره، خلافا لمين؟ خلافا لمن هشام. ابن هشام يقول لا تقل لا غيره، قل لا غيره، صح؟ قال لا غيره. نعم، وهو قال لا غير، يعني يقول لا غير هذه من لحن الفقهاء. وطبعا رحمة الله عليه كأنه نسي شاهد التسهيل جوابا به تنجو غدا نعتني، فوعن ربنا فوربنا لعن عمل أسلفت لا غير تسأله لا غير، فتكلمت به العرب ويقول ما ويقول لحن الفقهاء والعرب لم تتكلم به. وابن مالك رحمة الله عليه في التسهيل يعني جاء بهذا الشاهد وجل مما يسوي. بل هو الصحيح لأن المقصود هو تلخيص عبارات ابن بليمة لا تلخيص بمعشر. قال أبو معشر الباقون يعني غير حمزة وأبي عمرو وورش يجهرون بها عند رؤوس السور فقط وهو الاختيار. واضح؟ ولهذا اخترنا كلمة صاحب يعني التي في النسخة الأصلية التي هي التي اعتبرت هي الأصل في التحقيق. طيب، وقطع له بالسكت صاحب التلخيص والتبصرة وابن غلبون واختيار الداني، وبه قرأ على شيخ ابن الحسن ولا يؤخذ من التيسير بسواه، وهو الوجه الآخر في الشاطبية. شفنا هو الثاني اللي اسمه تلخيص العبارات والثاني اسمه التلخيص العبارات التمام، ولم يقول التلخيص يعني لو غير هذا الموضع لما يقول التلخيص انصرف الذهن إلى أبو معشر ابن بليمة. لا لا، لما ينصرف إلى الذهن ابن بليمة. لا لا لا، عند ابن الجزري إذا قال التلخيص الله أعلم أنه لأنه تلخيص ابن بليمة لا بد أن يقول تلخيص ويضيفه إليه. لا لا، يضيفه إليه، يقول تلخيص ابن بليمة. أما أبو معشر فيقول التلخيص. وهذا في مواضع هذا، حتى أنه من الأسباب التي يعني كتبناها قديما يعني حتى نقلي بها المجلس العلمي أن يوافق على البحث، كتبنا أنه أحيانا يستخدم عبارة ما يعرف المراد منها، ومن ضمنها هذه كان يقول مثلا وفي الإرشادين، أي إرشادين؟ ويقول وفي الإرشاد، ما تعرف هل هو إرشاد أبي العز، لكن غالبا أنه إذا قال الإرشاد المقصود أبي العز. كذلك التلخيص، لكن الغلبية التي الله أعلم أنه إذا كان يقصد ابن بليمة لابد أن يقول تلخيص ابن بليمة. نعم، الترجيح هذا لأنه يخالف لأن مذهب ابن عشر يخالف ما هو. نعم، الباقون يعني غير حمزة وعمرو ورش يجهرون بها عند الأصل. لا، قلت من قبل أن المقصود هو تلخيص العبارات ابن بليمة لا تلخيص أبي معشر. أيوة، فيكون كلمة التلخيص فوق يبقى تكون يعني هو لم يقيدها. هي مشكلة، قال صاحب التلخيص وقال صاحب التلخيص، من هو صاحب التلخيص؟ لما نرجع للكتابين نجد تلخيص ابن بليمة هو الذي يتوافق مع ما ذكره الشيخ. طب شيخنا لو حملناه وقطع له بسكت صاحب يعني يكون طريق أداء ليس المقصود وقطع له بسكت في التلخيص ممكن ويكون صاحب ما هذا تمشي ممكن. أنا بقول لك كل ما أقوله هو الصواب احتمال، لكن نحن نتكلم في إطار ما تسمح به المراجع والمصادر وما يسمح به السياق الموجود في الكلام في كلام الجزري. وقطع له بالبسملة صاحب العنوان وصاحب التجريد وجميع العراقيين، وهو الوجه الآخر في الكافي. وبه قال الداني عن الفارسي وبالفتح، وهو الذي لم يذكر المالكي في الروضة سواه، وهو الذي في الكامل. وأما يعقوب فقطع له بالوصل صاحب غاية الاختصار، وقطع له بالسكت صاحب التيسير والإرشاد والكفاية وسائر العراقيين، وقطع له بالسكت صاحب المستنير والإرشاد والكفاية وسائر العراقيين، وقطع له بالبسملة صاحب التذكرة والداني وابن الفحام وابن شريح وصاحب الوجيز والكامل. لاحظ هنا ما قال وابن الفحام في مفردته، أطلق. فاحتمال غالبا أنه يعني المفردة، لأن التجريد ليس في قراءة يعقوب. نعم. وأما وأما ورشل من طريق الأزرق فقطع له بوصل صاحب الهداية وصاحب العنوان والحضرمي صاحب المفيد. أهو حبيبي لا ترى مرتين لأنه المفيد الآخر في كتابه. لا بس قالوا الحضرمي. لا الحضرمي خلاص. وهنا قال الحضرمي صاحب المفيد في المطبوع وصاحب بإثبات واو العطف، فهو خطأ لأن الحضرمي نفسه هو صاحب المفيد، وقد سبق وأن المفيد ليس له من أي طرف في النشر. والحضرمي صاحب المفيد. نعم لا الدراسة المطبوع في القبل أو هم الثاني. ممكن. والحضرمي صاحب المفيد، طبعا هنا في واو وصاحب. والحضرمي وصاحب المفيد. طبعا في المطبوع فقط، أما في النسخ البقية نسخة الشيخ أيمن ايش فيها؟ فيها واو الجمع. وهو ظاهر عبارة الكافي واحد الوجوه الثلاثة في الشاطبية. وقطع له بالسكت ابن غلبون، بالسكت ابن غلبون وابن بليمة صاحب التلخيص، وهو الذي في التيسير، وبه قرأ الداني على جميع شيوخه، وهو الوجه الثاني في الشاطبية واحد الوجهين في التفسيرة متلاة على أبي الطيب، وهو ظاهر عبارة الكامل الذي لم يذكر له غيره. وقطع له بالبسملة صاحب التفسيرة متلاة على أبي عدي، وهو اختيار صاحب الكافي، وهو الوجه الثالث في الشاطبية، وبه كان يأخذ أبو غانم وأبو بكر الأذفوي نعم عن الأزرق. الأذفور بالذال ولا بالذال؟ بالذال. صحيح كمان يسكنون الواو. الأذفور. طيب. شيخ كذلك لاحظت أن الجزري أيوه في قول الشاطبي لهم دون نص في ولا نستقل حق الوجه ذكرته في الخلاف نجيده هو قلنا يعتبر الغموس. لماذا؟ لأنه ذكر أن الشاطبي أخذ بالوجهين لأبي عمرو وابن عامر. نعم حلو. أما الورش أخذ له الثلاثة وهما ذهب إليه الذين يقول بالرموز وفيها خلاف جيد هو على خطوة يزاد البسمة للورش ولا يذكر حبيبي عمرو بن عامر. طيب حبيبي لنا هذا يجيب لنا هون كذا في العبارة. لا احنا عشان صرنا غلط تحرير. لا هو لم لا بس حبيبي كتابة عشان نقولها منك عشان هو قال لنا مبارك هو أحد الجوع تأسف الشاطبية أنا أختار الشاطبي قبله وقطع له بالسكت ابن غلبون وابدو من مسألة ما هو الثلاثة يا أخي. لا وهو الذي في التيسير ما زال هو يتكلم عن المذهب ابن الجزري الشاطبية في هو يتكلم عن المذهب ابن الجزري. نعم لأنه قال يتكلم عن الدار. أما أبو عمرو في الأخير قال هو أحد الوجهين في الشاطبية. طيب طيب وابن عامر وهو أحد الوجهين في الكافي والشاطبية. الشاطبية. أما في الورش وهو أحد الوجوه الثلاثة في الشاطبية. الشاطبية. والشراح مختلفون في هذا المجال. وعليه يترتب شيء. هل تعتبر البسملة من زيادة القصيد على هل هي رواية ولا اختيار؟ نعم. بالنسبة للورش. ماشي؟ نعم. الثاني أن الآخذين طبعا الأول الذي هو في أول كتاب الذي هو بين السورتين. صح؟ نعم. الثاني أن الآخذين بالوصل لمن ذكر من حمزة أو أبي عمرو أو ابن عامر أو يعقوب أو ورش اختار كثير منهم لهم السكتة اختار كثير منهم أي من القراء المؤلفين لهم أي لهؤلاء الثلاثة حمزة وابو عمرو بن عامر ورش السكت بين المدثر ولا أقسم بيوم القيامة وبين الانفطار وويل للمطففين وبين والفجر ولا أقسم بهذا البلد وبين والعصر وويل لكل همزة كصاحب الهداية وابن غنبون وصاحب المبهج وصاحب التبصرة وصاحب الإرشاد وصاحب المفيد حبيبي واحد ونص عليه ابو ماشر في جامعه وصاحب التجريد وصاحب التجريد وأشار إليه الشاطبي ونقل عن ابن مجاهد في غير العصر والهمزة طبعا هذا مذهب ابن مجاهد هذا ليس في السبعة بل ليس فيها ذكر التعوذ والبسملة أيضا تراجع ويتأكد منها واضح؟ وكذا اختاره ابن شيطة صاحب التذكار وبه قرأ الداني على ابن حسن بن غلبون وكذا الآخذون بالسكت لمن ذكر من أبي عمرو وابن عامر ويعقوب وورش اختار ولاحظ أن الثلاثة مذكورين في الوصل ومذكورين في السكت ليس كذلك ما ذكرش الخلف العاشر ها؟ ليه ما ذكرش الخلف العاشر؟ خلف العاشر لأنه ما خالف التبيين لا طول هنا ما ذكرش قال وكذا الآخذون بالسكت لمن ذكر من أبي ليش ما حطش هنا من خالف عشر خالف عشر عنده السكت من قبل من الإرشاد ممكن وكذا الآخذون بالسكت لمن ذكر من أبي عمرو وابن عامر ويعقوب وورش اختار كثير منهم ربما لأنه لم ترد عنه لم ترد عنه لا لم ترد عنه هذه الأمور عنده يعني عنده من الجزري واختار كثير منهم اختار كثير منهم لهم استشرنا في فين هو في فين قال من الآخذين بالوسط لمن ذكر من حمزة ما ذكرش خلف أو أبي عمرو ما ذكرش أنا خلف العشر خلف العشر عنده وسط خلف العاشر بسمة خلف العاشر عنده وسط وبسمة بين الصورتين وزاد وصايا وتسعم بس وصايا فأئمة الحز لا احنا نفسه لا ما عندي بسمة هو مثل حمزة موفق لحمزة الوسط حمزة ما ذكروش ما عندي الوسط ولا في السكت وعن خلف وسط طيب هذا نعم طيب هو ما ذكرش خلف فوق ولا في الوسط ولا في السكت ربما لأنه متفق مع حمزة متفق معه في الوسط والسكت كان خلف السكت من الشافعي الإرشاد ما عنده اللي هو طيب على رجل خلف أنا خلف لا ليش تحريرات؟ نحن نطلع احنا نبحث منهج ابن الجزري نعم ماشي؟ طيب ما هو مذهب ما هو مذهب ابن الجزري في هذا؟ يلا دي شو الجايزة اللي نفذنا فيها؟ في خلف خلف العشر؟ اه خلاص بعدين جبنا هي نفس الجاي واختار كثير منهم لهم البسملة في هذه الأربعة المواضع كابن غنبون وصاحب الهداية ومكي صاحب التبصرة وبه قال الثاني على ابن حسن وخلف بن خاطان وإنما اختاروا ذلك لبشاعة طبعا هذا اللفظ مذكور عندهم كثير طبعا لبشاعة الوقوع مثل ذلك إذا قيل وأهل المغفرة لا أو وادخلي جنتي لا أو لله ويل أو وتواصل الصبر ويل من غير فصل ففصلوا بالبسملة للساكت وبالسكت للواصل ولم يمكنهم بالبسملة له لأنه ثبت عنه النص بعدم البسملة فلو بسملوا لصادموا النص بالاختيار وذلك لا يجوز ولو بسملوا أيضا والأكثرون على عدم التفرقة بين الأربعة وغيرها وهو مذهب فارس بن أحمد بن سفيان صاحب الهادي وأبي الطاهر صاحب العنوان وشيخ عبد الجبار الطرسوسي وصاحب المستنير الواو سقطت من المطبوع طبعا والطرسوسي وصاحب المستنير والإرشاد والكفاية وسائر العراقيين وهو اختيار أبي عمرو المحققين والله تعالى أعلم طبعا العبارة الفترة الماضية لصاد ولو بسملوا لصادموا النص بالاختيار يعني هم قالوا نحن نثبت البسملة بين هذه السورة حتى لا نقع في هذا القبح البشاعة بشاعة اللفظ كما قال ابن بري للنفي للفصل بين النفي والإثبات والصبر واسم الله والويلات يعني هذه العلة يقول إذا قلنا وأهل المغفرة وإذا قلنا على طول لا أقسم وأهل المغفرة لا فكأننا نفينا المغفرة والأمر يومين لله ويل كأننا أثبتنا الويل لفظ الجلالة والعصر كنفس لكن نعم فالعلماء ردوا عليهم هذا لأنهم أنتم هربتوا من هذا القول ووقعتوا في لأنكم إذا أثبتتم البسملة أيضا وقعتم في النفي فتقول مثلا ورم مغفرتي بسم الله الرحمن الرحيم لا طيب اهو انت كانك نفيت الرحمه. واذا كان لفظ الجلاله بسم الله الرحمن الرحيم ويل اذا كانك اثبت فهناك بيت ابن الجزري بيت ابن بري والسقف اولى عند كل ذي نظر لان وصفه الرحيمه معتبر. يعني هذا يعني المثل ما هي مساله عقل ولا مساله منطق، مساله روايه. احنا شفنا في الفقره ان الفقره هي ساعه الصدام لو تلفظت فين من غير فصلوا بالبسمله للسكت وبسكت للوصل ولم يمكنهم البسمله له وبسكت للوصل يكون بسمله لان ثبت عنه النص بعدم البسمله. طيب فلو بسمله لصدموا النص بالاختيار. واثبات البسمله ايضا فيه ما فيه. طيب تنبيهات: الأول تخصيص السكت والبسملة في الأربعة المذكورة مفرع على الوصل والسكت مطلقا، فمن خصها بالسكت فإن مذهبه في غيرها الوصل، ومن خصها بالبسملة فمذهبه في غيرها السكت، وليس أحد يرى البسملة لأصحاب الوصل كما توهمه المنتجب وابن بصحاح فافهم ذلك، فقد أحسن الجعبري في فهمه ما شاء وأجاد الصواب والله أعلم. وانفرد المدني بإضافته إلى هذه الأربعة موضعا خامسا وهو البسملة بين الأحقاب والقتال عن الأزرق عن ورش، وتبعه في ذلك أبو الكرم. وكذلك انفرد صاحب التذكرة باختيار الوصل لمن سكت من أبي عمرو وابن عامر وورش في خمسة مواضع، وهي الأنفال ببراءة، والأحقاب بالذين كفروا يعني بصورة محمد صلى الله عليه وسلم، واقتربت بالرحمن، والواقعة بالحبيب، والفيل لإله قريش. قال لحسن ذلك أي صاحب التذكرة لحسن ذلك بمشاكلة آخر السورة لأول التي تليها. ثانيها إنه تقدم تعريف السكت وأن الشرط فيه يكون من دون طبعا هنا نفس لا الصواب تنفس هذا خطأ النسخ الخطية كلها من دون تنفس وطبعا وأن الشرط حقيقة ما أدري يعني في نسخة الدكتور أيمن ونسخة الدكتور خالد وأن المشترك فيما في يعني في المشترط فيه في تدخل في النسخ وأن المشترط فيه نعم لكن وأن الشرط هو الذي في النسخ. طيب وأن كلام أئمتنا مختلف في طول زمنه لا من دون تنفس في النسخ إيه نعم حتى رجعت إليها للتأكد فوجدتها من دون تنفس حتى في غين وفي سين وغير ذلك. وأن كلام أئمتنا مختلف في طول زمنه وقصره. وحكاية أي وتقدم حكاية قول سد الخيار وإن الذي يظهر من قوله طول زمن السكت بقدر البسملة. طبعا هذا مر هناك يعني كلامهم مر في صفحة 619 و 622. طبعا هنا الشيخ أيمن و يعني أضاف إن الذي يظهر من قوله هو أن فهو أن هذه من يعني من عند الشيخ أيمن ليست من النسخ واضح؟ وثم قال يعني زيادة للإيضاح. طيب لو حذفناها هل يتغير المعنى؟ لا يتغير. ولو تغير المعنى ليس من الحق أننا نصحح كلام العلماء في كتبهم. يمكن شيخنا زيادة للموضوع إن الذي يظهر من قوله بعدين هو أن هو أن نعم في الزيادة نعم وأن الذي يظهر من قوله طول الزمن سبق المسألة لأن هذا الذي هذا كلام ابن الجزري وقد قال أيضا شيخنا لو حتى المسألة الزيادة هي بين معقوفتين كان زيادة للإضاحة هذا يخالف منهج التحقيق لا يمكن هذا لم يقل به إلا المتأخرون يعني الأساتذة الكبار في علم التحقيق المعاصر مثل السلام هارون مثل رحمة الله عليه ومثل الدكتور بشار عواد حفظه الله يعني هؤلاء العلماء الكبار يقول لك لا ما في إشكال حط في النص زي ما تبغى صح صح جميل وتحطه بين معكوفتين طبعا تحطه بين معكوفتين وتنزل تحت وتقول هذه زيادة للإيضاح وهذا زيادة لابد منها مع انه رجعت انا الى كلام الدكتور بشار عواد الله يحفظه بعلمه فاحنا وجدته في البدايه يعني يذكر كلام اننا احنا تلمسوا معنى كلامه يعني عنده كتاب اسمه تحقيق النصوص سبحان الله زي بين المحققين ولا نسيت، لكن كتاب جيد ممتاز ما يستغنى عنه من يتولى في هذا الموضوع. فيقول يعني معنى كلامي أنا أقوله بالعامية لأن أخذت الفكرة ما أكون مخصصها يعني في موضع من المواضع في بداية مقدمة الكتاب. فلا أدري هل هو مذهبه، لكن أعتقد أنه ليس مذهب الدكتور، لأن مذهب الدكتور في الأخير يقول لا أنه لابد أن نصحح النسخ الخطية، نصححها للقارئ. طيب هل نصحح للقارئ بوضع الكلام لغير المؤلف في كتابه؟ ما أصبح تصحيحا. وإبقاء الخطأ في كتب العلماء هذا بحد ذاته شيء ممتاز، لكن أين الغير ممتاز؟ أننا نترك الخطأ ولا نعلق ولا نبين أنه خطأ. السابقون العلماء السابقون هل تركوا أخطاء العلماء الذين قبلهم؟ ما تركوا. بما فيهم الإمام ابن الجزري، خلونا في ابن الجزري، يعني بما فيهم ابن الجزري، ابن الجزري رحمه الله عليه لم يترك أخطاء العلماء الآخرين في كتبه، وإنما نبه عليها، ولهذا عندما ينقل أقوالهم يأتي ويعقب بالتصحيح والتصويب، وهذا هو والله أعلم هذا هو الصواب. أما هذا المنهج فلا يعني قلنا فيه كثيرا. مشان الآن هم اللي ما يدوش الدخل يقول مثلا المؤلف أخطأ، ما أنا ممكن أنا ما فهمت فأنا أخطأ. ما فهمت أخطأ. أي أنت ممكن فأنا نضع في الحاجة بس بتفهمي وخلاص. هو ممكن راح تاني يقول لا. أنا ضربنا عليه مثال يعني مسألة ابن ثوبان وابن بويان. طيب لما نصحح النص حق ابن غلبون. طيب وشلنا التعليقات. طيب الذهبي يقول لك انه يقول ابن ثوبان، تيجي انت وتقول تحطه في مثل انه ابن بويان، هو يقول لك ابن ثوبان، هو خطا وهو كذا مصطلح ابن ثوبان. طيب هذا سهو. اذا صححنا كلام العلماء فمعناته ان العالم هذا لا يسهو ولا يخطا، ما هو صحيح، هذا كلامه هو مقتنع به. وسياتينا الان مساله ثانيه تبين يعني خطا هذا المنهج وحنشوف. طيب ولكن بس احنا شرف احد الافاضل شيخ الاسلام عبد الله الشرقاوي في احدى حواشيه لم يجازوه. عبد الله الشرقاوي؟ نعم. عبد الله الشرقاوي كان شيخ من شيخ الازهر. نعم. في النص المشروح يقول هذا ما ظهر للمؤلف ومن ظهر له خلاف هذا فالاجر له في الحاقه بهذا المحل. الحاقه؟ نعم. قال على قوله بهذا المحل اي على هامش المتن او هامش الشرح او في تاليف لذلك الشخص. صحيح وهذا هو الصواب، هذا هو الصح. الحاق بعدين قال لك الحاق. نعم. لماذا سموه اللحق؟ اللحق وهذا معروف عند المخطوطات وكل من كتب بهذا القاضي عياض وابن الجزري انك تلحق، واللحق انك تشير المكان الذي فيه الخطا، الكلمه التي فيها الخطا او فيها السقط او فيها النص، تطلع السهم وتحطه. اختلف بعد هل هو على اليمين على الشمال، بعدين المهم انك ما تكتبه في النص، تكتبه في الحاشيه، هل هي اعلى تحت؟ طيب تكتبه هكذا ولا تكتبه وانت نازل؟ يعني هم اختلفوا في هذه الكيفية وشرحوها لنا، ما أحد قال، ولهذا سموه لحق. اللحق أنك تلحق هذا الصواب، ليس معناه ما يفعله الآن المعاصرون، أننا اللحق يكون في المتن ونضع عليه بين القوسين، تعب نفسك. فأرسل الكلام الذي كنت تصل له؟ والله أول مرة نسمع هذا الكلام. وليس المراد إلحاقه في صلب المتن أو الشرح. لأن ذلك لا يجوز لما يلزم عليه من عدم الوثوق بنسبة شيء إلى المؤلفين. هذا يكون لاحتمال أن يكون ما وجد مثبتا في كلام من إصلاح من وقف على كتبه. والله أول مرة أسمع هذا النص. أرسل لي هو المجاز. ونزله على صفحتك عشان يستفاد منه. ما شاء الله. ممتاز جدا. وقد قال أيضا في كفايته ما يصرح بذلك اللي هو صاحب اللي هو صاحب الخيار. ما يصرح بذلك حيث قال على ابي عمرو وروي على ابي عمرو اصرارها بينهما اي اصرار البسمله. هنا في كلمه بينهما في نسخه من النسخه التي عليها خط ابن الجزري مكتوب فوق كلمه بينهما بخط رقيق يعني بالريشه فوق السطر اي السورتين. روي على ابي عمرو اصرارها بينهما اي السورتين بخط رقيق. هل معك هل ممكن ابن الجزري هذا من الناس واضح؟ هذا النص جميل جدا. هذا فائدة النص هذا لما الإمام بيصلوا في التراويح وفي مثلا عند جزء عامة يخفوا البسملة، أنا أقول ليش يخفوا البسملة؟ كل القراءة ما شافوا الجزء، ليش يخفوا؟ هذا دليل. وروي يعني أبي عمرو صار نوع أي مثلا. أنا في الجزء هنا فهذا أنا قلت أعقل أنا أقول وليش يذكروا أنا ويذكروا لماذا يصير؟ فهذا راح أرجع له. قلت هي ابن الجزري والذي قرأت به وآخذ السكت عن جميع من روي عنه السكت بين السورتين سكتا يسيرا من دون تنفس قدر السكت لأجل الهمزة عن حمزة وغيره عن حمزة وغيره حتى إني مكثرين حتى أني هذه لغة مجمعة ليست لغتي ها ألا طعف حيث إني الأصل ها أنا أعتبر معنا حتى هي عاطفة مبتدأ نعم حتى يلا وليس على إبراهيم حتى أني هذه لغتك ليست لغتي حتى أني أخرجت وجه جمع وجه حمزة مع وجه ورش بين سورتين الضحى ولم نشرح على جميع من قرأت عليه من شيوخي وهو الصواب والله أعلم. الثالث أن كل من الفاصلين بالبسملة والواصلين والساكتين إذا ابتدأ سورة من السور بسملة بلا خلاف عن أحد منهم إلا إذا ابتدأ براءة كما سيأتي سواء كان الابتداء عن وقف أو قطع. قوله حتى أني حتى إني أخرجت وجه حمزة مع وجه ورش بين سورتين الضحى ولم نشرح هذا كان يؤخذ منه أن زمن السكت عن الهمز ونشره زمن السكت بين السورتين حمزة بس هذا لو كنت هذا كلام أو أنه كان تقدم له التفريق بينهما حكاية الفرق ما هو كان هنا قصد أنه لازم قول زمن السكت بقدر الأسماء استفقد يا خبار رحمه الله وأما على قراءة من فصل بها فواضح أما على قراءة من ألغاها فللتبرك والتيمم ولموافقة خط المصحف الكريم لأنها عند من ألغاها إنما كتبت لأول السورة تبركا وهو لم يلغها بحالة الوصل إلا لكونه لم يبتدئ فلما ابتدأ لم يكن بد من الإتيان بها لئلا يخالف المصحف وصلا ووقتا فيخرج عن الإجماع فكأن ذلك عنده كهمزات الوصل تحذف وصلا وتثبت ابتداء ولذلك لم يكن بينهم خلاف في إثبات البسملة أول الفاتحة سواء وصلت لسورة الناس قبلها أو ابتدأ بها لأنها ولو وصلت لفظا فإنها مبتدأ بها حكما ولذلك كان الوصل هنا حالا مرتحلا. وأما ما رواه الخراقي عن ابن سيف عن الأزرق عن ورش أنه ترك البسملة أول الفاتحة فالخرقي هو شيخ الأهوازي وهو محمد بن عبد الله بن قاسم مجهول لا يعرف إلا من جهة الأهوازي ولا يصح ذلك عن ورش بل المتواتر عنه خلافه. شفنا طبعا تفضل الصفحة اللي قبلها ديت أما على القراءة الأخيرة أما على القراءة من انتصر بها فواضح وأما على قراءة من ألغاها فللتبرك والتيمم والموافقة للمصحف الكريم كيف يلغي البسملة كل تبرك وتيمم من المصحف لأنها عندما نراها ما كتبت أول السورة تبركا هل التبرك تيمم أنها مكتوبة فقط ولا قراءة؟ أما لا أما من ألغاها إذا بدأ إذا بدأ جاء بها التبرك والتيمم هو بعد انظر من الثالث أن كل من الفاصلين بسملة إذا ابتدأ من سورة من سورة بسملة بلا خلاف مع أحد طيب هذا يسوغ على الذين يبسمون بين السورتين فكيف يسوغ على الذين لا يبسمون؟ قال إنه تبرك وتيمم هو ذكر أولا أن كل من الفاصلين بالبسملة والواصلين والساكتين إذا ابتدأ سورة بسملة كل القراء إذا ابتدأ بسملة طيب هذا يسوغ على هذا يسوغ على الذين يبسمون بالبسملة أما من ألغاها فكيف يبدأ بالبسملة؟ وما قال بين السور بين السورتين يعني نعم ومن يقرأ بالسكت والواصل من ألغاها في حالة البدء يبسمل التبرك يعني يا ما قد من ألغاها بين السورتين زي حمزة مثلا نعم فإذا بدأ بها فيكون التبرك مثلا مستقلة هي وصل سورة ابتداء أما الابتداء هي مثلا مستقلة طبعا هنا لا لا لا لا وما رواه الخرقي فهذا الشيخ الأهوازي الخرقي هو الشيخ الأهوازي أيضا سبحان الله الرجباني نقل أيضا يعني أقرأه أبو حليم الأهوازي في هذا يعني حتى قرأه يقول الرودباري أقرأني أبو علي الأهوازي عن عبد الله بن مالك بن نصير عن الأزرق وترك التسمية في أول فاتحة الكتاب نعم جامع البيان ولم يكن الموجز عندي فأوثق منه هذا النص فما أدري الموجود في النص الموجز ولا لا ماشي طيب قال الحافظ أبو عمرو في كتابه الموجز اعلم أن عامة أهل الأداء من مشايخ المصريين رووا أداء لاحظ أداء عن أسلافهم عن أبي يعقوب عن ورش أنه كان يترك التسمية بين كل سورتين في جميع القرآن إلا في أول فاتحة الكتاب فإنه يبسمل في أولها لأنها أول القرآن فليس قبلها سورة يوصل وآخرها بها. هكذا قرأت على ابن خطان وابن غلبون وفارس بن أحمد وحكوا ذلك عن قراءتهم متصلا. وانفرد صاحب الكافي بعدم التسمية بعدم البسملة لحمزة في ابتداء السور سوى الفاتحة وتبعه في منتصف الفقرة الأخيرة فيخرج عن الإجماع فكأن ذلك عنده فكان ذلك عندي فكأن صح كأن لا أما عندي فكأن ذلك أما فكان ذلك عنده لا صح طيب لا نقول للمدارس وانفرد صاحب الكافي حتى الهوازن كان ذلك طيب وانفرد صاحب الكافي بعدم البسملة لحمزة في ابتداء السور سوى الفاتحة يعني ما يبسمل إلا فيش إلا في الفاتحة يعني زي الذي رواه الأزرق رواه الأهوازي عن الخرقي عن ورش صح؟ هذا أكثر في البسملة وهذا بعدم البسملة سوى الفاتحة واستثنى كل القرآن عند الخرقي طيب هنا بعدم البسملة وانفرد صاحب الكافي بعدم البسملة لحمزة في ابتداء السور سوى الفاتحة إلا الفاتحة فيبسمل فيها طيب شو الفرق طيب؟ أين الانفراد؟ هو حمزة لا يبسمل بين السورتين لا هو في الابتدائي ولا في حال الابتداء في ابتدائي نعم في ابتداء السور وتبع على ذلك ولده أبو الحسن شريح فيما حكاه عنه أبو جعفر بن البارش من أنه من كان يأخذ لحمزة بوصل السورة للسورة لا يلتزم الوصل البتة بل آخر السورة عنده كآخر آية وأول السورة الأخرى كأول آية أخرى كذا موجود عندكم؟ وأول السورة الأخرى كأول آية أخرى هذا ما أدري أنا من فين هذا النص نسيت أشير إلى أي نسخة موجودة عندك نسخة خالد أو أيمن؟ أيوة بل آخر السورة عنده كآخر آية وأول السورة الأخرى هنا سقط قبل نهاية وانفرد صاحب الكافي قبل نهايتها بسطر ونص فكما لا يلتزم له او لا يلتزم له انا في المراجعه راجعت ووجدت هنا هذا سقط نص كلمتين او ثلاث كلمات لكن نسيت ما اشرت المصدر اليها واول السوره الاخرى ايش احنا اللي بعد السقط ايش؟ يعني بعد السقط كاول ايه اخرى والله هذا نص جميل بس ما ادري انه فين جاي عندك شو عندك النسخه الثانيه؟ نفسها لا يلتزم وانفرد صاحب الكافي قبل نهايتها بسطر بسطرين وكما لا يلتزم له لا يلتزم الوصل البتة بل آخر السورة عنده كآخر آية أول السورة الأخرى كأول آية أخرى بس إذا أنا نسيت النسخة إذا تراجع النسخة أشرب يعني كده هو بيقول ان حمزه ما عندهوش يعني يسكت وياخذ نفس زي بين الايات السوره عندها تكون بين الايات ايوه لان حتى الـ طيب فكما لا يلتزم له ولا لغيره وصل الايات بعضهن ببعض كذا لا يلتزم له وصل السوره حتما بل ان وصل فحسن وان ترك فحسن ما هذا جميع النص شكرا لما نقدر نكمل بس طيب ناخذ الرابع ونأخذ عند الخامس نقرأ الرابع فهمت لسه ما انتهى قلت حجته في ذلك قول حمزة القرآن عندي كسورة واحدة فإذا قرأت بسم الله الرحمن الرحيم فإذا قرأت بسم الله الرحمن الرحيم في أول فاتحة الكتاب أجزأني طبعا هنا الإمام أبو معشر الطبري ذكر هذا الكلام عن حمزة وعلق عليه وقال لو فرض أن أحدا من الخلق استطاع أن يقرأ من بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إلى من الجنة والناس في نفس واحد لكان هذا هو المقصود، لكن هذا ليس باستطاعة أحد من الخلق. فعلق عليها بالكلام حلو. ولا حجة في ذلك، فإن كلام حمزة يحمل على حالة الوصل للابتداء لإجماع أهل النقل على ذلك والله أعلم. طيب نقرأ الرابع ونقف على الخامس، إيش رأيكم؟ نكمل الرابع. إيش اللي جذر وجه كلام حمزة كده؟ كان كلام حمزة كويس. عنده هو مش كويس. الرابع، لا خلاف في حذف البسملة بين الأنفاد وبراءة عن كل من بسم عن كل من على عن كل من ب عن كل من بسملة بين السورتين، وكذلك في الابتداء ببراءة على الصحيح عند أهل الأداء. وممن حكى الإجماع على ذلك أبو الحسن بن غلبون وأبو القاسم بن الفحام ومكي وغيرهم، وهو الذي لا يوجد نص بخلافه. وقد حاول بعضهم جواز البسملة في أولها، قال أبو الحسن السخاوي إنه القياس، قال لأن إسقاطها إما أن يكون لأن براءة نزلت بالسيف، أو لأنهم لم يقطعوا بأنها سورة قائمة بنفسها دون الأنفال، فإن كان لأنها نزلت في السيف فذلك مخصوص بمن نزلت فيه، ونحن إنما نسمي للتبرك. وإن كان إسقاطها لأنه لم يقطع بأنها سورة وحدها فالتسمية في أوائل الأجزاء جائزة، وقد علم الغرض بإسقاطها فلا مانع من التسمية. قلت لقائل أن يقول يمنع تضافر النصوص، يعني يمنع ذلك تضافر النصوص. وقال ابن عباس المهنوي فأما براءة فالقراء مجمعون على ترك الفصل بينها وبين الأنفال بالبسملة، وكذلك أجمعوا على ترك البسملة في أولها في حال الابتداء بها، سوى من رأى البسملة في حال الابتداء بأوساط السور، فإنه يجوز أن يبتدأ بها من أول براءة عند جعلها والأنفال سورة واحدة، ولا يبتدأ بها في قول من جعل علة تركها في أولها أنها نزلت بالسيف. وقال ابو الفتح بن شيطة ولو أن قارئا ابتدى قراءته من أول التوبة فاستعاد ووصل الاستعادة بالتسمية متبركا بها ثم تلا السورة لم يكن عليه حرج إن شاء الله تعالى، كما يجوز له إذا ابتدى من بعض سورة أن يفعل ذلك، وإنما المحذور أن يصل آخر الأنفال بأول براءة ثم يفصل بينهما بالبسملة، لأن ذلك بدعة وضلال وخرق للإجماع ومخالف للمصحف. قلت أي ابن الجزري ولقائل أن يقول له ذلك أيضا في البسملة أولها إنه خرق للإجماع ومخالف للمصحف، ولا تصادم النصوص بالآراء، هذه قاعدة، ولا تصادم النصوص بالآراء. وما رواه الأهوازي في كتابه الافتضاح عن أبي بكر من البسملة أولها فلا يصح، والصحيح عند الأئمة أولى بالاتباع، ونعوذ بالله من شر الابتداع. الخامس فنقف عليه إن شاء الله ونبدأ بالحصة القادمة حتى لا نطيل عليكم وعلى الأخوة الحضور، وسنحصة القادمة إن شاء الله نكمل نهاية الدرس.